وابعين صبرك زين شاهد ضلعي زين شاهد ضلعي وفسر لي هالكلمة تعذب سمعي عباس أبويا اسمعني حاشك ضيعني يا أخويا اسمعني حاشك ضيعني عفتونا يا قلبي وين الوادي تن يا مقطع الجفي Yeah. Amen. Yeah.